الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآن أيها الأحبة أدرس لكم درسا يسمى أسماء القافية. في عندنا قافية تسمى قافية متكاوس، قافية المتكاوس، وأنا أشرت إليها سابقا، قلت إيه؟ كل قافية توالى بين ساكنيها أربع حركات. زي إيه يا أولادي؟ زي كلمة قد جبر دين الإله فجبر، أدلاه أدلاه فجبر فجابر، يعني هذا معنى كلامه. توالى بين الساكنين أربع حركات، وقلنا هذه القافية لا تكون من كلمة، بل لابد من كلمة وبعض كلمة. سماها العلماء من تكاوس لكثرة الحركات، أخذا من قولين تكاوست الإبل وهو اجتماعها وازدحامها، وهذا النوع نادر في الشعر. بعد ذلك في قافية ما قافية المتراكب. يا أولادي المتراكب، كل قافية توالى بين ساكنيها ثلاث حركات، ثلاث حركات، مثل قول الشاعر: وما نزلت من المكروه منزلة، هي وما نزلت من المكروه منزلة، وما نزلت من المكروه منزلة إلا وثقت بأن ألقى لها فرجا. شوف يا مولانا، بألقى لها فرجا. طيب كلمة ألقى لها، لها من أول لها فرجا. طبعا احنا عرفنا ان القافية عند الخليل اخر ساكنين وما بينهما هو المتحدث الذي قبل الساكن الاول، يبقى عندنا ها فرجا بس، هو ده القافية. وقع بين الساكنين ثلاث حركات يسموها قافية المتراكب. ليه سموها قافية المتراكب؟ لتوالي الحركات كأنما ركب بعضها بعضا، يعني زي ما بتركب كتاب على كتاب على كتاب. القافية اسمها قافية المتدارك. المتدارك المتدارك، كل قافية ولا بين ساكنيها حركتان، حركتان، ها حركتان. زي ايه هؤلاء الحركتان؟ تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك ايه اعظم. هذه اعظمه، هذه اعظم. بين الساكنين حركتان فقط بس، هذا يسمى متدارك، كأن الحرف الثاني تدارك الأول. فهمت ولا لا؟ الحرف الثاني تدارك الأول، يقول أدرك فلان يعني ألحقه. المتواتر كل قافية وقع بين ساكنها متحرك واحد فقط بس، كقول الشاعر: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. شوف يا مولانا الجماعة، عندنا القافية ماعة بس، ماعة ماعة ماعة، نريد يعني ساكنين أو بينهما إيه متحرك وقبل المتحرك الأولى ماعة. يبقى وقع بين الساكنين حركة واحدة بس أو حرف واحد بس، هذه تسمى المتواتر، إن وقع بين الساكنين حرف واحد من الوتر والفرض. يعني قافية المترادف كل قافية تولى ساكناها بس، يعني لم يقع بينهما شيء، مثل كلمة وطيب الإيه ما اجتمع الخوف وطيب المنام. وطيب ايه المنام، يبقى نام بس، نام كلمة نام، ها يعني لم يقع بين الساكنين حرف، يسموه قافية المترادف. المترادف يعني بعد ضوي حرف الردف مباشرة. وبهذا نكون قد انتهينا ايضا من لحظة بس هذا الدرس، لكن نقول النظم يعني. في المتكاوس ادعو كل قافية في ساكنيها أربع متوالية، وأن يكن فيها ثلاث سميها بالمتراكب بشرط ضمها، وسميها إن كان فيها اثنان متداركا لازلت في أمان. وإن رأيت الساكنين افترقا فالمتواتر لها اسم ينتقى، وإن رأيت الساكنين اجتمعا بالمترادف ادعوها واستمعا. ونكون بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الدرس. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.